بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام في أحكام الخيارات وما يتصل بها، وها هنا سؤال: لو اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري الأجل شهر واحد، وقال المشتري لا الأجل شهرين، فالقول قول من؟ نعم، من؟ أعيد السؤال: المشتري قال الأجل شهرين، والبائع قال الأجل شهر واحد، القول قول من؟ نعم، القول قول أقلهما منتهى، وهو اللي هو شهر واحد. قول بالتأكيد سيكون البائع، لأن البائع من مصلحته أن يكون الأجل أقل. لماذا؟ لأن هذا القدر اتفقوا عليه، الشهر متفق عليه بينهما، والمشتري ادعى شيئا آخر أو شيئا إضافي وهو شهر آخر، فكان إثباته عليه. فيه إشكال؟ أي نعم، أنا نعم، كلام صحيح أبو مشاري، لا تزعل علينا، لكنه المستفتي يعني لا يكفي أن طالب العلم يحفظ القاعدة وإنما يحسن تطبيقها. الآن جاءك بائع ومشتري من العوام فقالوا لك القصة، هل تقول لهم هذا القول قول النافي؟ يقولك من هو النافي من هو المثبت؟ إحنا ما نعرف، لو نعرف ما جينا لأمك. من هو النافي؟ اللي قال شهر واحد هو البائع ليس المشتري. هو أيضا هذه مسألة يا إخوان، إنه الذي يتعامل معك ما يعرف قصدك، وخاصة لما تتكلم أو مثلا نسألك شخص عامي، لا تظن أن مستوى فهمه كمستوى فهم طالب العلم. يعني مثل لما تقول مثل القول قول النافي، أو قول أو المطالب بالدليل من يدعي الزيادة وهكذا، هو قد يفهم خطأ، فلا بد أن يعني تنزل بالألفاظ إلى مستواه. الله يرفع قدرك، يرفع قدر الجميع إن شاء الله. طيب تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام القبض، في أحكام القبض. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا، يعني اشترى شيئا جرت العادة أن يباع بالكيل، حتى ولو بيع بغير الكيل. مثلا التمر جرت العادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباع بالكيل، الصاع والصاعين والثلاثة، ليس كذلك؟ فالحكم يشملها، ويشمل إذا بيعت بغير الكيل. مثلا كان صبرة كوم التمر فبيعت صبرة مجموعة، هذه تسمى أو يسمى اشترى مكيلا، لكنه لم يشتري بالكيل، صح ولا يا إخوان؟ فالمؤلف رحمه الله يقول: من اشترى مكيلا، يعني شيئا يباع بالكيل ونحوه. نحوه عند الحنابلة يريدون به ثلاثة أشياء أخرى، وهي الموزون والمذروع والمعدود. هذه أربعة أشياء: المكيل والموزون والمذروع والمعدود. الموزون مثل ما يوزن وزنا، مثل الحديد والمعادن، هذه توزن، أليس كذلك؟ ومثل المعدود، مثل الفواكه كانت تباع بالعد، البرتقال أو الرمان أو البيض تباع بالعد، والمزروع مثل الأقمشة ذراع ذراعين متر ثلاثة أمتار، هذه الأربعة يلزم البيع بالعقد، يصبح البيع لازما لهما بالعقد. لكن قال المؤلف رحمه الله: ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن كان العقد لازما. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من اشترى طعاما أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، والطعام جرت العادة بأنه يباع مكيلا أو موزونا أو معدودا بحسب ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. طيب، المؤلف يقول: ولم يصح تصرفه، هل يعني لا يصح بيعه فقط أو يعني أشياء أخرى؟ تصرف يشمل نعم يشمل الإجارة و... الفقهاء عباراتهم دقيقة، لم يقل لم يصح بيعه، وإنما قال لم يصح تصرفه، سواء بالبيع أو بالإجارة أو بالسلم فيه أو بهبته أيضا. لكن يستثنى أشياء مثل الوصية، يصح أن يوصي به، ويصح أن يجعله مهرا أو عوضا في الخلع. والله أعلم أن التفريق عندهم مبني على ما يغتفر فيه الغرر وما لا يغتفر فيه الغرر، فما يغتفر فيه الغرر يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وما لا يغتفر فيه الغرر فلا يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه. واضح يا إخوان؟ نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه ووعاءه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم القبض ذكر كيفية القبض، فقال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه، يعني بالعد أو بالذرع أو بالوزن، بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. لو أن شخصا اشترى من محل الخضار خمسة أصواع من التمر مثلا، كيف يحصل القبض؟ يحصل بكيلها بشرط حضور المشتري أو نائبه، بمعنى لو أنه قال له: أنا كلتها قبل أن تأتي، فلا يكفي هذا، بل لابد أن يكيلها كيلا آخر بحضوره أو بحضور نائبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووعاءه كيده، يعني لو أنه أحضر وعاء فقال: كل، وضع الكيل في هذا الوعاء، كأنه سلمه إياه، فيحصل بذلك القبض. واضح إخوان؟ واضح معنى هذا الكلام؟ يعني من اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فيحصل قبضه بالكيل أو بالوزن أو بالذرع أو بالعد بحضور المشتري أو نائبه. ووعاءه، الوعاء الذي يوضع فيه هذا الشيء المشترى، كيد المشتري، فيحصل به القبض إذا وضعه فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصبرة، والصبرة كما قلنا المراد بها الكومة من الطعام، ومنقول بنقل اشترى صبرة، اشترى صبرة كوم من الطعام أو وعاء كبير جدا، وعاء كبير لا يعرف كم فيه من الكيل، هذا من جنس الصبرة، يعني وعاء فيه مثلا تمر كرتون كبير، فاشترى هذا التمر، هل اشتراه بالكيل أو اشتراه صبرة؟ اشتراه صبرة. كيف يحصل قبضه؟ يحصل قبضه بنقله، بأن ينقله. وكذلك منقول، مثل لو إنسان اشترى جوال أو كمبيوتر أو ما أشبه ذلك، فالقبض يحصل بنقله، فإذا لم ينقله لا يعتبر قبضا. قال وما يتناول بتناوله، الأشياء اليسيرة التي تتناول ويمكن وضعها مثلا في الجيب، كما قلت في الجوال أدق أن يقال أنه يتناول فيضعه في يده يحصل بذلك القبض. ومثله القبض فيما يتعلق بالذهب والفضة والأوراق النقدية. قال وغيره بتخلية، إيش غيره؟ يعني غير المنقول، غير المنقول. مثل ماذا غير المنقول؟ مثل الأرض أو البيت أو نحو ذلك. كيف يحصل قبضها؟ يحصل قبضها بالتخلية. معنى التخلية يعني أن يمكن البائع المشتري من هذه السلعة، فإذا مكنه منها فهذا يعتبر قبض لأنه يمكن نقلها. هذا ما يتعلق بالقبض. واضح أخوانا؟ ويحتاج سؤال. نعم. طيب هذا سؤال، ويحسن قبله نذكر مسألة، وهو أن القبض يتعلق به مسألتين رئيسيتين في المعاوضات. المسألة الأولى حكم التصرف ومن أبرز التصرفات البيع، وهذه ذكر المؤلف أليس كذلك؟ المسألة الأخرى لم يذكرها المؤلف اختصارا وتذكر في المتون الأوسع من هذا الكتاب، وهي مسألة الضمان. متى ينتقل الضمان؟ ينتقل في الأصل بالقبض أو التمكين من القبض. ابن رجب الحنبلي من أحب أن يتوسع عقد قاعدة في القواعد الفقهية وفيها كلام مهم عن هذه المسألة، هل هنالك ارتباط بين القبض والضمان أم لا. نأتي للسؤال، شخص باع سلعة مثلا في بلد آخر، مثلا باع السلعة في الدمام، فتلفت السلعة وهي في الطريق إلى القصيم، هل حصل القبض؟ كيف ما حصل القبض؟ ما اللي قبضها من الدمام؟ من اللي يحضرها من الدمام؟ من الذي يحضرها من الدمام؟ يعني مشروط في العقد أنه يحضرها من الدمام. أيوة، بضاعة موصوفة. أي نعم، أي نعم. في مثل هذه الصورة، ما دام أن البضاعة موصوفة والذي يتحمل النقل في أصل العقد في التسليم هو البائع، فإنها تتلف على البائع، فيضمنها البائع. قد يكون من الناقل تفريط مثلا، يتصالح البائع والناقل، لكن لا يتلف على ضمان المشتري. إيه سواء كان هو أو لم يكن هو على حسب التفصيل. لكن لو أنك أنت اشتريت ثم وكلت شخص يقبضها أو جهة نقل تأخذها وتنقلها فحصل القبض من نائبك. هو العبرة في الضمان ليس بالقبض فقط وإنما بالقبض أو التمكين من القبض. يعني افترض أنك أنت بعت سلعة ومكنت مالكها من القبض فأبى أن يقبضها حتى تبقى في ضمانك مثلا، هل تبقى في ضمانك؟ الجواب لا، الصحيح أنها ما تبقى في الضمان. إذا مكنه من قبضها فلم يقبضها فالضمان ينتقل بالتمكين من القبض، لكن لا يجوز له التصرف فيها هو بالبيع أو الإجارة ونحو ذلك إلا بالقبض. واضح؟ نعم تفضل. والإقالة فسخ تسن للنادم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإقالة فسخ تسن للنادم. لما ذكر أحكام البيع ثم لزوم البيع والقبض ذكر الإقالة، والإقالة هي نقض البيع وحله. الإقالة نقض البيع وحله، والإقالة تكون في البيع ونحوه من العقود اللازمة التي لا يستطيع أحد طرفي البيع أو أحد طرفي العقد من الرجوع إلا برضا الآخر. مثالها اشترى شخص من آخر سلعة فلما تم البيع ولزم وتفرق ندم البائع أو ندم المشتري، ندم أحدهما فطلب من الآخر الإقالة، هل يجب عليه الإقالة؟ لا يجب، أن العقد أصبح لازما أليس كذلك؟ لكن يسن له أن يقيله فيرد عليه الثمن ويأخذ المثمن. والدليل على أنها سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله والإقالة فسخ، يعني أنها ليست بيع وإنما هي فسخ، فلا يلزم عليها أحكام البيع، ولهذا نقول يمكن أن يقيل قبل القبض لأنها ليست بيعا أليس كذلك؟ نعم تفضل. فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. نعم، لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من القبض انتقل إلى أحكام الربا، والكلام في الربا طويل جدا، وخلاصة القول أن الربا يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: ربا في صورة البيع وهو الذي يسميه بعض العلماء ربا البيوع، يعني يقع على صورة البيع ولهذا نسميه ربا البيوع، لا أنه بيع في حقيقة الأمر لأن الله تعالى فرق بين البيع وبين الربا. النوع الثاني ربا الديون، يعني أنه يقع في الديون. والنوع الثالث ربا القروض، يعني أنه يقع في القروض. وفي الورقة التي وزعت عليكم بعض التقسيمات المتعلقة بهذه الأنواع، لعلكم ترجعون لها لاحقا حتى ما نتشتت الآن. وأيضا من أحب أن يتوسع يرجع إلى الدورة التي قلت أنها عقدت في هذا الجامع قبل سنتين فيها تفصيل في هذا الكلام. المؤلف رحمه الله وهكذا عموم الفقهاء يذكرون في هذا الموضوع أحكام ربا البيوع فقط لأن كلامهم في البيع، واضح؟ ولهذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو في ربا البيوع. فقال المؤلف رحمه الله الربا نوعان، الربا في اللغة بمعنى الزيادة، الربا في اللغة بمعنى الزيادة، ومنه قول الله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما معنى ربت؟ يعني زادت لأن الأرض مع الماء تزيد. أما في الاصطلاح فالمراد بالربا هو الزيادة والنساء يعني التأخير في أشياء مخصوصة، وهذا هو تعريف ربا البيوع فقط، لأن كلامنا هو في ربا البيوع. في الاصطلاح هو الزيادة والنساء، ومعنى النساء يعني التأخير، والتأخير هو في الحقيقة نوع زيادة، لأنه زيادة في الأجل، ليس كذلك؟ إذن في الاصطلاح هو الزيادة والتأخير أو النساء في أشياء مخصوصة. ما هذه الأشياء المخصوصة؟ هي التي تسمى بالأصناف الربوية، هي التي تسمى بالأصناف الربوية. ما هي الأصناف الربوية؟ الأصناف الربوية هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله عنهم في الصحيحين وفي غيرهما. ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. هذه الأصناف الستة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وهي الذهب، الفضة، التمر، البر، الشعير، الملح. هذه الأصناف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جريان الربا فيها، ولهذا اتفق العلماء على أن هذه الأصناف يجري فيها الربا. واضح يا إخوان؟ لأن النصوص فيها صريحة، لكن هل يقاس عليها غيرها؟ هل يلحق بها غيرها؟ من يقول بالقياس من العلماء جمهورهم يقول بأنه يلحق بها غيرها. من لا يقول بالقياس مثل ابن حزم، تعرفون في أصول الفقه أن الظاهرية كابن حزم لا يرون القياس، أليس كذلك؟ إذن هو يرى أن هذه الأصناف ستة لا يقاس عليها غيرها. أما جمهور الفقهاء فقد اختلفوا في العلة، وبناء عليه اختلفوا فيما يقاس عليها. والكلام في هذا طويل جدا، وقد أشرت إلى بعضه كما قلت في الدورة المذكورة، لكن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، وإنما نذكر المذهب فقط حتى لا نتشتت. فالمذهب يرون أن العلة هي الكيل أو الوزن، فأي مكيل أو أي موزون يجري فيه الربا. المكيلة هي الأصناف الأربعة: التمر، البر، الشعير، الملح، هذه تباع بالكيل، ليس كذلك؟ والموزون هو الذهب والفضة بالوزن بالجرام مثلا، أليس كذلك؟ فبناء عليه الحنابلة يرون أن العلة هي الكيل أو الوزن مع اتفاق الجنس. تفضل. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا وعكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. نعم، يقول المؤلف رحمه: ربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون، كما قلنا هذه العلة عند الحنابلة، يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. التفاضل هو الفضل، هو الزيادة، التفاضل هو الذي جعلنا نسميه ربا الفضل. ولو يسيرا لا يتأتى، فمثلا بيع التمر بالتمر، التمر هل هو مكيل العبرة بالمكيل والموزون هو بما عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بما عليه الحال الآن، لأن بعض الأشياء قد يختلف فيها الكيل والوزن، أليس كذلك؟ يعني مثلا الآن التمر يباع غالبا موزونا كيلو كيلوين ثلاثة، أليس كذلك؟ لو سألك سؤال لغز واحد قالك هل يجوز بيع كيلو تمر بكيلو تمر، هل تقول يجوز؟ أنا أسألكم السؤال هذا قبل تقرؤون الكتاب. سائل يقول هل يجوز بيع كيلو تمر بكيلو تمر، وكلا الكيلوين مكنوزات مثلا، يعني هل يجوز بالإجماع عندكم؟ نعم. كيف؟ الجواب لا يجوز بالإجماع. أنتم تقول يجوز بالإجماع والفقهاء يقول لا يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأن لم يبع بالكيل، بيع بالوزن. يعني كيلو التمر يتفاوت وزنه، هل كيلو البرحي في الوزن في يعني الآن لما تأتي بصاع تمر برحي وصاع بتمر سكري، هل وزنهما واحد؟ الآن جيت بصاع تمر وبصاع تمر وضعت كل منهما في الميزان، هل وزنهما متساوي؟ لا. لا. إذا نحن نقول الآن أتيت هو أكيد يتساوى بالوزن لأنهم كلهم كيلو، لكن أنا قلت لك أحضرت صاع تمر برحي وصاع تمر سكري، ممتاز، ثم وضعت صاع البرحي على الميزان وصاع السكري على الميزان، هل وزنهما واحد؟ يختلف، أليس كذلك؟ وكذلك السكري يختلف بالجودة على حسب جودته وعلى حسب الرطوبة التي فيه، أليس كذلك؟ مثلا بمثل. طيب العبرة مثلا بمثل هل هي بالكيل أو بالوزن؟ العبرة بالمعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي هنا؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت تباع كيلا أو تباع وزنا؟ تباع كيلا، أليس كذلك؟ ولهذا نص المؤلف كما سيأتي معنا على المعيار الشرعي. لعلنا نكمل المؤلف ثم لعلنا نكمل كلام المؤلف ثم نذكر بعض الأمثلة المعاصرة حتى نتقن هذا المعنى. قال يحرم في كل مكيل وموزون. المكيل كما قلنا من الأمثلة المعاصرة الآن في المكيل مثل الرز مثلا، هذا في الأصل مكيل وإن كان يباع موزون الآن، وموزون مثل سائر المعادن، الحديد النحاس تباع بالوزن، أليس كذلك؟ بجنسه متفاضلا، فلا يجوز أن يباع تمر بتمر متفاضلا، ولا يجوز أن يباع أرز بأرز متفاضلا، ولا يجوز أن يباع حديد بحديد متفاضلا، ولا يجوز أن يباع نحاس بنحاس متفاضلا. ما العبرة بالتفاضل أو عدمه؟ العبرة بالمعيار الشرعي، وهو أن ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكال فيعتبر فيه الكيل، وما كان موزون فيعتبر فيه الوزن. وهذا يفيدنا في باب الربا، ويفيدنا في باب الزكاة كما سبق معنا في ضابط الزكاة، أليس كذلك؟ قال ولو يسيرا لا يتأتى، يعني لو يسيرا لا يتأتى فيه الكيل. هل يمكن تبيع ثلاث تمرات بتمرتين؟ هل يمكن يكال ثلاث تمرات؟ ما تكال، لا يتأتى فيها الكيل، أليس كذلك؟ فلا يجوز بيعها أيضا، ما يجوز بيع ثلاث تمرات بتمرتين ولا ثلاث تمرات بثلاث تمرات، لأننا ما ندري هل كيلهما واحدا أو لا، ولا يتأتى فيها الكيل. قال ويصح به متساويا، يعني يصح بيع المكيل بجنسه متساويا، ويصح بيع الموزون بجنسه متساويا، والعبرة بالمساواة كما قلت بالمعيار الشرعي وبغيره مطلقا. بغيره بغير ماذا؟ بغير جنسه مطلقا، يعني مطلقا من التساوي لا من التقابض، لأن التقابض سيأتي في ربا النسيئة. فإذا بعت تمر ببر، التمر مكيل والبر مكيل، ليس كذلك؟ هل يلزم فيهما التساوي؟ لا يلزم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق كما قلت، لأنه إذا لم يقبض أصبح ربا النسيئة الذي سيأتي معنا. إذن يمكن أن نقول إن المكيل إذا بيع المكيل، هذه قاعدة، المكيل أو الموزون إذا بيع بجنسه فيشترط شرطين: الشرط الأول التساوي بالمعيار الشرعي، الشرط الثاني التقابض. أما إذا بيع المكيل بغير جنسه فلا يشترط التساوي ويشترط التقابض. ثالثا إذا بيع المكيل أو الموزون بغير مكيل أو موزون، يعني بصنف غير ربوي، فلا يشترط التساوي ولا يشترط التقابض، وإنما يشترط قبض أحد العوضين حتى لا يصبح بيع دين بدين. مثلا بعت الآن شخص باع 100 صاع تمر، 100 صاع تمر، باعها بماذا؟ باعها بسيارة. هل اشترط التساوي؟ ما يتأتى التساوي أصلا. هل اشترط التقابض؟ لا يشترط، لكن اشترط قبض أحد العوضين حتى ما يصبح بيع دين بدين. قال المؤلف رحمه الله: لا مكيل بجنسه وزنا. وهذه المسألة سألتكم عنها، لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا، بل لابد أن يباع بجنسه كيلا، صح؟ ولا عكسه، فلا يجوز بيع الموزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. والمعيار الشرعي هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، فما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا في المدينة فهو مكيل، وما كان موزونا في مكة فهو موزون. واضح يا إخوان؟ واضح ما يتعلق بربا الفضل؟ وهذا الكلام الذي ذكرت لكم هو على مذهب الحنابلة، لما نحب الدخول في التفصيلات الأخرى. تفضل. العسل هو العسل جنس واحد، والتمور جنس واحد، والبر جنس واحد، ويدخل تحته أنواع. ولهذا بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب من خيبر، تمر جنيب يعني تمر جيد، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قال: يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الرديء، يعني الجودة ليست واحدة، ليس كذلك؟ هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ قال أوه أوه عين الربا، يعني هذا هو الربا. وانظر عبارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوه، يعني وقعت في الأمر الشديد. قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرا جليبا، عندك تمر نوعية رديئة بعه بمال بنقد مثلا ثم اشتر بالنقد تمرا جيدا. هو لن يقبل أحد أن يبادلك بالتمر الجيد بنفس مقداره من التمر الرديء، لكن الحل أنك توسط بينهما النقود، واضح؟ طيب، وبناء على تفصيل يعني أشياء إضافية حتى نستكمل الفائدة، بناء على اشتراط التساوي والتقابض، ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ واضح السؤال؟ شخص عنده تمر من العام وجاء آخر عنده رطب، قال أنا بعطيك صاعين تمر وأنت أعطني صاعين رطب، هل يجوز؟ صاعين بصاعين مثلا بمثل، هل يجوز؟ هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أجاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ هذا السؤال موجه إليكم، أينقص الرطب إذا جف؟ قطعا ينقص، فيصبح الصاع صاع إلا ثلث يمكن أو أقل أو أكثر. قال نعم يا رسول الله. قال فلا إذن، لأنه ما حصل التساوي. هذا يسميه علماء أصول الفقه الإيماء إلى العلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم العلة كذا، كأنه قال العلة إيماء أنه ما حصل التساوي. واستطرادا في التربية، أنا سأسألكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجهل أن الرطب إذا جف ينقص؟ هذه معلومة أولية يعرفها حتى من لم يشتغل في الزراعة، فلماذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال معهم؟ هذا أشبه ما يعبرون عنه اليوم بالتعليم الجماعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألستم تعلمون من خلال القاعدة التي تعلمتموها بأنه اشترط التساوي؟ إذا كنتم تعلمون هذا وتعلمون أن الرطب إذا جف ينقص، إذن كيف استشفتون هذه المسألة؟ أليس كذلك؟ وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. ومثله، هل يجوز بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل؟ لا يجوز، أنه ما يحصل التساوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل في 5 أوسق فأقل للحاجة، ولا بد أن تباع بالخرص، يعني يقدر كم ستصبح. وهذا السؤال من اللطائف، لو تأملتم لوجدتم أن 5 أوسق في باب الربا اللي هي المزابنة هي 5 أوسق في نصاب الزكاة، ليس كذلك؟ كأن من لم يملك 5 أوسق فلم يبلغ حد الغنى، أو كأن 5 أوسق فما دون هي للاستعمال الشخصي لا للتجارة، ولهذا لم تجب فيها الزكاة وجازت هنا، واضح؟ طيب، في سؤال يتعلق بربا الفضل، تفضل شيخ. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون النساء إلا يكون الثمن وحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا تفرق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل. والعلة على المذهب الحنابلة هي الكيل أو الوزن، فيحرم فيما كان في علة واحدة. فالمكيل لا يجوز بيعه بالمكيل نسيئة، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، واضح؟ كما قلنا البر بالتمر هل يجري فيه ربا الفضل؟ البر بالتمر هل يجري فيه ربا الفضل؟ الجواب لا، لأنهما ليس من جنس واحد. هل يجري فيه ربا النسيئة؟ الجواب نعم، لأنهما اتفقا في العلة وهي كون كليهما مكيلا. قال: كمكيل بمكيل وموزون بموزون. فمثلا لا يجوز بيع الحديد بالنحاس إلا يدا بيد، يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسيئة. طيب ركزوا معي يا أخوان، على كلام الحنابلة هل يجوز أن تشتري طن حديد ب100 جرام ذهب بعد 6 أشهر؟ على التقعيد السابق لا يجوز، ليس كذلك؟ لأنه بيع بما يتفق معه في العلة وهي الوزن نسيئة، ليس كذلك؟ إذن مقتضى هذا أنه لا يوجد شيء اسمه سلم، لأن السلم فيه لا يوجد السلم في الموزونات، أليس كذلك؟ مقتضى هذا الكلام صح ولا لا؟ صحيح. ولهذا من قال بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن كالحنابلة وكالشافعية استثنوا استثناء، فقالوا كما عندكم: إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. يعني إذا بيع موزون بذهب أو فضة فيستثنى شرط القبض ويجوز النسيئة. إذا بيع موزون بذهب أو فضة الأصل يجب القبض حتى لا يكون ربا نسيئة، ليس كذلك؟ لأن كليهما موزونا، لكن استثنوا النقدين والمراد بهما الذهب والفضة، فيجوز بيع أحدهما بموزون نسيئة. والدليل على ذلك هو الإجماع، أجمع العلماء على جواز بيع الذهب أو الفضة بغيرهما نسيئة، واضح أخوان؟ هذا معنى كلام المؤلف: إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. قال: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. يعني يجوز أن نبيع مكيل وموزون، مثلا ذهب بتمر، حديد ببر، مكيل موزون، أليس كذلك؟ ومزين وموزون بمكيل، وعكسه مطلقا. يعني فلا يشترط التساوي ولا يشترط التقابض، ومن باب أولى أنه إذا بيع بغير مكيل أو موزون كما ذكرنا، مثل معدود أو مذروع قماش مثلا، أليس كذلك؟ ولا إخوان؟ طيب، لكن بشرط قبض أحد العوضين، هذا شرط لا بد أن تذكرونه عندكم، بشرط قبض أحد العوضين. المؤلف يقول: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا بشرط قبض أحد العوضين حتى لا يكون بيع دين بدين. يعني إذا بعت مثلا حديد بتمر يجوز التفاضل ويجوز عدم القبض، أليس كذلك؟ لكن يشترط قبض التمر أو قبض الحديد. لماذا؟ حتى ما يكون بيع دين بدين، لأن بيع الدين بالدين والذي يسميه بعض العلماء بيع الكارئ بالكارئ، يعني المؤخر بالمؤخر، محرم بالإجماع، حكى الإجماع عليه نحو من 17 عالما، وصرف ذهب بفضة وعكسه، يعني يجوز صرف الذهب بالفضة وعكسه. لكن قال المؤلف وإذا افترق متصارفان إذن اشترط التقابض، لأنه بيع موزون بموزون، أليس كذلك؟ وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. إذا افترق متصارفان بطل العقد، بطل العقد. فإذا كانوا قبضوا بعض ولم يقبضوا بعض يبطل العقد فيما لم يقبض فقط. إيش مثاله؟ مثال زيد معه 500 درهم ومحمد معه 50 دينار، فأراد كل منهما أن يصرف ما معه بالآخر، واضح؟ فأعطى محمد زيدا 500 درهم مقابل كم؟ 50 دينار ذهب. فأعطاه زيد 25 دينار ذهب وقال الباقي يعطيك إياه غدا، ما الحكم؟ اشترط القبض، ليس كذلك؟ بناء عليه قال المؤلف يصح العقد فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، فيصح العقد في 250 درهم التي تقابل 25 دينار القبض فقط، أما الذي لم يقبض فيبطل العقد لأن الصرف اشترط له القبض. وهذه مسألة يمكن أن تلحقونها في تفريق الصفقة التي ذكرناها قبل، تذكر لما تكلمنا في أحكام تفريق الصفقة، هذه أيضا مسألة ملحقة بتفريق الصفقة. هذا ما يتعلق باختصار في أحكام ربا البيوع. نعم شيخ. التحويل إذا أراد يشتري ذهبا مثلا، نعم، إذا أراد أن يصرف أو يشتري ذهبا، التحويل عبر الشبكة إذا كانت البطاقة بطاقة السحب المباشر، يعني تعرفون أن هذا لا يخلو من أن يكون بطاقة السحب المباشر بطاقة الصراف التي مع الجميع أو تكون بطاقة ائتمانية، واضح الفرق بينهما؟ واضح. فإذا كان بطاقة السحب المباشر فهذا فيه خلاف بين المعاصرين، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز، وهو الذي أخذ بجماعة من العلماء المعاصرين، لأنك مباشرة من حينما تستخدم البطاقة يخصم المبلغ من حسابك وينتقل إلى حساب الطرف الآخر ويتمكن من التصرف فيه، يستطيع أن يسحبه هو، أليس كذلك؟ فيكون قد حصل القبض. ولهذا الذي يظهر لي أنا، وإن كان الأورع أن الإنسان لا يستخدمه، لكن من حيث الجواز أنه يجوز شراء الذهب مثلا ببطاقة السحب المباشر. أما البطاقة الائتمانية فلا يجوز. ما الفرق؟ لأن البطاقة الائتمانية لا يتمكن الطرف الآخر البائع من التصرف بالمال إلا بعد يومين، أليس كذلك؟ فلا يحصل القبض الفوري. ومن باب أولى الشيك إذا كان غير مصدق لا يجوز شراء الذهب أو الصرف به، لأنه قد لا يكون هناك رصيد أصلا، يعني هو أضعف من البطاقة الائتمانية، واضح؟ طيب، أو ما يحتاج، لأنه بعض المحلات مثلا يضعون صراف ويجري عملية صرف بالنقدين، أليس كذلك؟ هذه لا معنى لها، لأن الإشكال الذي فر منه وقع فيه في صرف النقود. صوت ما صورت شيخ، يعني يقول لك مثلا هو المسألة فيها إشكال، صح ولا لا؟ أنا سأضع صراف عندي، كم ستشري ذهب؟ قال والله بشري ذهب 5000 ريال. قال اخصم 5000 ودوك 5000 اشتر بها ذهب مني الآن حتى يكون يدا بيد. هذه حاصلة في بعض المحلات، صح؟ صح ولا لا؟ هو فر من إشكال وقع في مثله بالضبط، لأنه إذا كنت تمنع من استعمال البطاقة في الذهب فكذلك الصرف هنا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذه عملية صرف بينهما، 5000 5000 صرف هذا، أليس كذلك؟ طيب لو قال لكم لا هذا ما هو صرف، هذا قرض، هل يصح قرض؟ يقول أنا أقرضتك 5000 فرددتها لي أنت مباشرة، هل يصح هذا؟ نقول حتى لو كان قرض فلا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، أنت لم تقرض إلا لأجل الشراء منك. واضح ما واضح؟ فهذا باختصار ما يتعلق بأحكام ربا البيوع. نتوقف عند هذا القدر. أنا سألتكم سؤال الظاهر الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس، ليس كذلك؟ لعله يكون الأسبوع القادم، نعم إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله بإذن الله. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.